فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا وعد الله الله لا يخلف الله الميعاد لا بسم الله الرحمن الرحيم تخل روي

وسلم وبارك عليه يا حضرة النبي يموت صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما الأكرم الذي علم بالقلم الفاتحة.